الله واحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال الأحوال أهل النار. وبعد، معاشر الإخوة الكرام، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من هذه الحلقات المباركة التي غنيت ببيان الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن ومؤمنة. وصلنا حفظه الله إلى الآداب مع صحابة رسول الله صلى وسلم عليه الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كنا في الحصة الماضية بارك الله فيكم قد ذكرنا نتفة طيبة من هذه الآداب التي ينبغي أن نتحلى بها مع أصحاب المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل وأفضل الناس وأفضل الرجال الإطلاق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويقال للرجل الصحابي إذا كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وقد فصلنا هذا التعريف في الحصة الماضية بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. وصلنا بعد بارك الله فيكم إلى ذلكم الأدب الذي فيه أنه ينبغي لنا جميعا حفظه الله أن نعترف بأفضلية الصحابة رضي الله عنهم على بعضهم. فالصحابة من حيث الجملة هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هم فيما بينهم متفاوتون في المراتب، متفاوتون في المنازل، متفاوتون في الفضل، متفاوتون في الفضل. فلا ريب أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم هؤلاء الأربعة، وهم مرتبون، أقصد الخلفاء، هم مرتبون. فأبو بكر هو صاحب المرتبة الأولى بلا منازع ومن غير مدافع، وعمر بن الخطاب هو صاحب المرتبة الثانية، وعثمان بن نورين هو صاحب المرتبة الثالثة، وعلي بن أبي طالب عن البراء أبو تراب رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب المرتبة الرابعة. إذن كنا نقول الماضي في آخر الحصة تطرقنا إلى بعض فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على وجه الاختصار، وإن كانت الفضائل الصديق أبي بكر كثيرة جدا، لكن ذكرنا بعضها لنشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في المراتب والمنازل والفضائل عليهم رضوان الله تعالى. فأفضلهم على الإطلاق هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وترتيبهم باختصار، ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل، وترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليهم رضوان الله تعالى جميعا. أفضل كان في أمته أبو بكر، ذكرنا بعض ما يتعلق بهذا الرجل العظيم المبارك. ثم قلنا يليه في الفضل الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا بعضا من فضائل هذا الرجل المبارك أيضا. يليهما في الفضل والمنزلة والمكانة ذو النورين التي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ذاته رقية وأم كلثوم، زوجه رقية، فلما توفي رقية لم يتردد صلى الله عليه وسلم في أن يزوجه أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. إذا هذا ثم وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أشرنا إلى بعضها أيضا. وصلنا إلى حيبرة أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال له عليه الصلاة والسلام لما فرض أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي له. هذه تعقد في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام خلف علي رضي الله عنه على أهله وعلى ذريته إلى آخره، وخلفه بالمدينة، فتكلم بالنافقة والخالق قال لك شوف الخلاف المدينة مع النساء والأطفال يلمزون ويغمزون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن تفضلنا في نفسك فتبدأ أنت في تعليم الله والسلام فقال يا رسول الله تحدثني مع الذرية والنساء وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما ترضى أن تعلموني بمنزلة هارون بن موسى خير أن يكون النبي بعدي كان موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لينجي ربه عز وجل عند جبل الطور شكون تعرف مكانه تعرف إلى هارون عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى صاحبه الذي يكفيه الكتاب فكان حديثة كان هارون حديثة لموسى عليه الصلاة والسلام قال أنت أيضا حديثة على أهلي وعلى الذرية وعلى أهل المدينة إلى آخره هذه مكانة عظيمة لكن احترم فقال عليه الصلاة والسلام غير أنه لن في بالي حتى لا يتمسك هؤلاء أقصد أصحاب الأهواء حتى لا يتمسكوا من في هذه الكلمة والعجب أن أهل الأهواء تمسكوا بهذا الكلام وش قالوا؟ الرافضة إلى اليوم الرافضة وشو قالوا ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى مع ذلك أنه شيء يريد هو في رضائه لكن بشكل بعدها غير أنه لا نبي بعدي غير أنه لا نبي بعدي يعني مكانة كبيرة أنك تخلف نبيا واحد صلى الله عليه وسلم عند ذهابه لكن لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه علي بن أبي طالب من فضائل عظيمة له هذا الشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه ليلة خبر لما قال عليه الصلاة والسلام لأعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كيف الله على يديه فأستاذ الصحابة باتوا ليلتهم تلك يدعون أيهم يرفع تلك الملك المخرج المخرج شكون هذا الإنسان يعطيه نفس الصلاة ليس لأجل حد راية وليس لأجل أن يكون قائدا على الناس لا لكن يحظى حتى يحظى بهذه التسليمة الرجل لو أعطينا الله يتغلى الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله شو في المكان أنك شدة في نفسك تحب الله وتحب رسول الله في نزل كبيرة لكن أعظم من هذا أن ربي عز وجل يحبك ونفسك يحبك كما قال قديما ليس الشأن أن تحب بل الشأن كل شأن أن تحب أن تدعي أنك تحب الله ورسوله أن تستحي داعي أنه يحب الله ورسوله لكن مشتاق شدة في نفسك أن ربي عز وجل يحبك ونفسك يحبك فإذا كنت تحبك ولذلك الصحابة دي كان لم يجد حسن قيادة أبدا حسن إمامة حاشا يحسن ذلك تزكية على هذا الوصف النبي من النبي عليه الصلاة والسلام ليه كان يقول شكون راح يعطيه النبي سبحانه وتعالى من يحفظ في هذه التزكية لما جاء الصباح وقد عمر بن الخطاب فاروق رضي الله عنه قال ما احببت الإمامة إلا ليلة إذا عرفنا حسن الأمير عندنا كيف تلك الليلة علاش حتى أحضر هذه المسكية النبوية وشبه الله ورسوله وشبه الإمام ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا يكبر إذا أصبح جوا كل واحد يرى بارك على النبي صلى الله عليه وسلم بارك أن يعبر وما يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الحديث في أبي طالب رضي الله عنه قالوا إنه يشكو عليه فجاش كان مريض عينيه إنه يشكو عليه قال عيكم عيكم على أبي طالب فجاء رضي الله عنه مريض يشكو عينيه فتفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فتفح عليهما فضرع من ساعته كأنه لم يكن به وجه كيف يعقوب الحجاج ضرع حملا أعطاه الله قال انظر على نفسك حتى تنزل بسلاحك فادعوه الى الاسلام الى اخره ما قال عليه الصلاه والسلام أخذ على تزكية كثيرة جدا يعني بأن طالب عليه الله عز وجل أعظم رضا مع شرط كذلك إذا وجه الصحابة رضي الله عنهم كلهم أصحاب فضل ومن تشرف بشرف الصحبة فقد جاوز الفرض خلاص بكرم الصحبة فقد أكرمه بكرم واسعا فقد جاوز الفرض كذا يقولون لكن كنا مع ذلك فهم يتفاوتون في المراتب والمنازل والدرجات العليا رضي الله عنهم وارضاهم قلنا افضلهم الخلفاء اربعه ثم الخلفاء الاربعه يتفاوتون في المكانه والمرتبه والمنزله اولهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه جميعا رضوان المولى سبحانه وتعالى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ. الحديث العظيم حديث العظام الثانية، حديث عظيم جدا، حديث في النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين، وذا يعني فيه تزكية كبيرة لهؤلاء الخلفاء. ولما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ما قدرش تمسكوا بهما وعضوا عليهما، نعم، لا يفرق بينهما، لأن سنة الخلفاء هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كانت فيها تزكية أيضا لهؤلاء الأربعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. خلافة النبوة يعني خلافة تكون على طريق النبوة، وتصير على طريق النبوة، الخلافة الراشدة قال 30 سنة. ولما تحسب شحال حكم كم يعني شحال حكم أبو بكر الصديق، شحال حكم عمر، شحال حكم عثمان، شحال حكم علي، جيل 30 سنة. هذه هي خلافة النبوة، الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قلنا إن ترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة، وترتيبه في الخلافة كترتيبهم في الفضل. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: كنا نخير بين الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فنختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا كان ترتيب عنده، كان معروفا بين هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد هؤلاء الأربعة، بعد هؤلاء الأربعة يأتي تتمة العشرة، بقية العشرة. شكون يكون بقية العشرة؟ لما نسمع احنا العشرة المبشرون في الجنة، من هم؟ اسمعوا العشرة المبشرون في الجنة، شكون هم؟ سبسوه لك أنا عارفينها، احنا نعرف الأم ولا نعرف الأم ولا نعرف الأم، بس كان عارفينها. عشرة على الصحابة كلهم عارفينها، كثير يمشون عند المسلمين في حج الوداع، قلنا حوالي 100,000 من الصحابة، وهذا خير الخلق من بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. عشرة ما نعرفوهمش ولا نعرفوهمش، صح قلنا نعرفو ستة، أبو بكر عمر عثمان وعلي، شو اللي جبنا؟ ما عرفش واش صار فيهم. نعم جيد، عبد الرحمن بن عوف أحفظ شلون؟ زبير بن عمار رضي الله عنه، صحيح أبو عبيدة بن جراح أحسن، سعد بن أبي وقاص أحسن، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لا لا لا إذا أتبعنا بشرة بن جنب صحيح ما تعصر سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحسن، هذا اللي عمل سعيد عاشر، سعيد بن زيد الثاني عاشر، سعيد وسعيد، سعد بن أبي وقاص، سعيد وسعيد، هذا طلحة بن عوف، أبو عبيد بن جراح، نعم، طلحة بن عبيد الله وزوجي العروض رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، هذول العشرة المبشرون بالجنة. بعد ذلك مشينا نفس العشرة المبشرين بالجنة كما ذكر في ذات المرضى المبشرون بالجنة رضي الله عنهم، الله مشكور مشكور بالجنة على الكثير من الصحابة مشكور بالجنة، بل أقول كما يقول العلماء هنا الصحابة كلهم دون استثناء مبشرون بالجنة كلهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى في هذا الجزء بأنها الجنة، معنى الصحابة كلهم مبشرون بالجنة، لكن ذكرهم من النصوص في حديث واحد مجتمعين هذا العشرة. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر سائر العشرة صلى الله عليه وسلم. واضح هذه هي هذه كلهم عشرة. من بعد عشرة شكون يجي؟ نعم كنا بشر ولا بشر من آخرين، نعم وبعد يجي يقول أهل بر وأهل حديبية مكانة كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: ما تعودون أهل بدر فيكم؟ شكون أهل بر مكانة فيكم؟ قال هم خير صحابه رضي الله عنهم. قال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكه، مجموعه الملائكه في شهده غزوه بدر، وبعدها رفع له من الكفيه الى المؤمنين في غزوه الله هم خير الملائكة أيضا. إذا كانت في السماء عالية جدا كما كان في أهل بدر في الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح إذن أهل بدر مكانة كبيرة. أهل الحديبية في كرم ربي شده صلح الحديبية عن الثاني جاوز الكرمرة أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يدري فلعل الله اطلع على أهل بدر فقد أهلكم ما شئتم فقد غفرت لكم. وقصة حرب بن أبي بلعة لما جاء غلام جاءه فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال عليه الصلاة والسلام كذب إنه شهد بدرا والحديبية مكانة كبيرة إنه شهد بدرا والحديبية. صحيح. إذا قلنا بعد ذلك فعل الصحابة قلنا أصحاب الفضل وأصحاب المكانة المنزلة وكلهم قد بشر بالجنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نزيد من آداب مع الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يذكرون إلا بالجاهلية كثيرة. تجي تذكر واحد من الصحابة لا بد أن تذكره ذكرا جميلا لا بد أن تثني عليه ثناء حسنا. احذر أن يزيد لسانك يوما ما فتقع في واحد من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. احذر أن تسيء الظن بواحد منهم. إذا سمعتش خطأ تأكد منه ربما خطأ الصحابة يسمعتم الصحابة. إذا ذكرت أن ذلك الخبر عن فلان أو فلان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم قد ثابت حقا في الأسانيد الصحيحة بعد ذلك تجد نفسك وانتهي بفهمك. وكم من عامل قولا صحيحا وآفته من الفهم الفقير وضيع مخلص الوحد الوحد الوحد قبل زمان شوية تقول شخصك أن الشيء السؤال لي أنا قلت بسبب سبب الشيء الحية بغض النظر الشيء كواحدها تقع في الجرائد وتقع في وسائل الإعلام عموما ولقع في الأسباب لا تكفى جرعة عجيبة وقاحة كبيرة نزلت الجرعة طبعا كبيرة الجرعة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجرعة على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجرعة على معاني هذا دين عظيم وتشكل فظيع جدا ويتجرع عليه في كثير من الأحيان من يلتصقون الالتزام هي مشكلة كبيرة مشكلة عظيمة جدا عظيمة ما تكفش هذا الشيء الناس تكفي تقول القرار بخاصة قال الرسول خاص صحابة خاص يحبس أثبت الأمة الناس مكانش مكرا حقيقة الناس مكانش مكرا صاحبين يقدسون ما يستحق التقديس يعظمون حتى صار يسكتين الناس يكذب عليهم يجيب لك الحاجة الرسول قول هذه أعرف ولا هذه خاص هو مش هذه يعني يعني ثابت كلام مش هم بقدسه والعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام العظم القرآن الكريم وعظم السنة النبوية وعظم الدين وعلم الصحابة والعظم الناس من حبيب الدين يقول ثابت القرآن خلاص ما يتناش لي أبدا لا يحفظ القرآن خلاص لكن أما أحد شيء تروح شيئا بشيئا بدل ما تروح بسرعة كبيرة شيئا بشيئا بسرعة كبيرة والله سبحانه يشوفون الناس تعجب حد يدخل واحد قد يجي واحد قال له نصف كذا وكذا قال له ماشي مو شيء كذا يشوفون نفس الانسان يقول انا حاجه السنه ماشي مو شيء ماشي مو شيء ايه مو شيء ماشي مو شيء كان يدير كثير شو اللي توقع شو القاضي اللي يصفي لكن ما تخافوش نصف وقت الفرنسي عنده كثير قبل ما يحب خلاص مع بعض ما هو بخاف ثم كانهم بشر الله قدر هذا يحب اللي واحد يحب على الكتار فالله خفي صار إن الله هو الدراجة وإذا كنت معلم بمكاء الخطوط حمار ما يتوزش من تسمي آية آية دين الصحاب بكذا أن دين مثل ألف من أشياء ما تفهمش حاجة صحي سألني كمون بعيد ما أدقى خلاص هني وكذا الله بيومي وقتل ولعنة مصطح ثابتة لكن هذا المعنى تحا وهو الفهم الصحيح تحا ليش ما تشوف هذا الجنة كيف الشكل فيها ما شفنا بها وانا ممكن حتى احنا نجي سعمال مش يحرج في الخط قلت اشكو انتم ما كدوا بها اشكو اشكو الخط انت ممكن يكون عند الجواب تتعرف اذا تعرف الجواب الصحيح تقول ما تعرفش الجواب تقول شو بدا هذا طبعا ليش تقول مطلع عليها صح انا بيقن لها وكان حق كذا وكذا وكذا صح خليه بحكي خليه يسلم واضح ومشي معنا شي ما نعرفش الجو الكلام شي ما نرجع لك الحق هل شو بدا وهل باقى نتكلم ذلك خشي انك انت مهما قلت هل انت تستطيع ان تفتي بانك محيط بالشريعه كلها فبكبار العلماء الاسلام لا يكرمون لانفسهم بها كبار العلماء فعلا شو راح تسال لأي من أربعة يقول إيش أنا أعطي محيط بالشريعة كاملة ما كانش هذا الشيء عن ذلك تخبع لي مفعل يقول لك واضح إذا كان شيء تخليه فالإنسان يتعلم من أنه يبدأ الموقف الصحيح من هذه القناة فهذه الأمور عظيمة. هذا آية حدث الدين القرآن عن 11 كذلك ما في مثلا الصحابة وصوت الصحابة خطوط حمراء الصحابة خطوط حمراء الجوزاج أيام تتجرأ وتتكلم في واحد من الصحابة وتتنافس ولا تجد الظن حتى لو ما فقش قلبك فلان وحسب الظن بفلان أو فلان لأنه لا يجوز التصرف ويقول أنه كذا وأنه كذا أيام تكون أيام انتهي نفسك ألقك دائما على نفسك ألقك الظن بفهمك حاجة تهدين خليها في قادة الصحابة الحوثي. إذن من الصحابة من أدب معهم رضي الله عنهم لا يشعرون إلا بالجميل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو يبين عقيدة السلف هذه الأمة رحمه الله تعالى أو يعني هذه عقيدة صحيحة في الحقيقة للصحابة. قال وعلماء السلفي من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأمر وأهل الفقه والنظر لا ينكرون إلا بالجميل ومن ذكروا بالسوء فهو على غير سبيل. لا ينكرون إلا بالجميل ومن ذكروا بالسوء فهو على غير سبيل. تجرع على الإمام الحق الخطر كبير راح تجلسك في الحمراء راح تخلف واحد واحد متاهة خطيرة جدا لأن قضية قضية جدا الله جدا كل مهنة كل قضية دين قضية عقيدة من الطبيب اليوم العقيدة تحت حب الصحابة وإحترام الصحابة وإحترام الصحابة وتقدير الصحابة والتأدب مع الصحابة والتراضي عن الصحابة إلى آخره هذا من الطبيب الدين تحت هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. كيف وصلنا هذا الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأصحاب وهؤلاء الأصحاب هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم اختاروا من الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله تعالى دون غيره من العالمين لتلقي هذا الدين لتلقي هذا النور من النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فقالوا ان الصحبه عليه الصلاه والسلام عليكم هذا الله تعالى خلاهم تركوا تركوا البلدان تركوا الاراضي تركوا الحيوانات تركوا الاهل تركوا الاولاد تركوا الاموال تركوا التجارات تركوا النهج بدلوا كل شيء في سبيل الله تعالى خرجوا يبدلون هذا الدين ويشكرون في خلاف خالد رضي الله عنه وارضاه فكانت حظة كبيرة السلام وحظة بلد. إذن لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بالسؤال فهو على غير السبيل. ومن الأدب معهم حفظة الله التراضي عنه والدعاء لهم بالخير لما تسمع كلمة فلان وتعطي الصحابة قل رضي الله عنه. قال الله عز وجل قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا. وقال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بارك فادع ربي في كل شيء غل يرتفع في أعين المؤمنين ما تبغضهمش ما تكرهوش ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الآداب معهم اعتقاد عدالتهم قاطبة اعتقاد عدالتهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة قال واتفق أهل السنة في محل اتفاق في الخلاف واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. أهل السنة بفضل الله البيانين متفقون على عدالة الصحابة قاطبة حتى يكون يبلغك عن صحابيه أنه فعل كذا وكذا وأنه وقع في مرحلة ما في كذا وكذا من الذنوب والمعاصي التي يمكن أن يقع فيها أي واحد هذا وقع في معصية لكن مع ذلك هو عز وجل رضي الله عنه ورضوا عنه جميعا دون فتنة عليهم ماذا؟ ولذلك سبحان الله العلماء علمون حياتهم في القرآن تقرأ السند في الحديث في الأحاديث تقرأ السند والسند هو في الرجال الموصل إلى المثل عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان العلماء يتكلمون فلان كان يحفظ فلان كان يتجر فلان مقبول فلان كذا فلان كذا يتكلموا عن واحد فلان لقي فلان لم يلقه إلى آخره يتكلموا بحيث السند يتكلم ثم يصدر الصحابة فين يصدر فلان الصحابي ويجي في الصحابي وفي فلان صحابي يعني جاء بصحابي ليش تقول بدي بشر الله وعز وجل قال خطر ربي وكذا ونحن حديث بلا منظور بلا بشر قران نقول جدي صحابي انت في الكعبه المعادي كلها وغيرها عداله مطلقه لان هؤلاء الجميع لذلك شوفوا هذه فلان يحكم عليه يبعد يحكم عليه يبعد يبعد يبعد وين صحابي يقول فلان وصحابي خلاص بالاكثر من ذلك درجه العلماء رحمه الله تعالى على انه لا يقدرون لجهالة الصحابي فلان فلان مجهول كان حكاية كبيرة لكن كيف يوصف الصحابي مجهول أو مبهم تعرفون مبهم صحيح إبهام الصحابي نعم إبهام الصحابي من يضر فلان عن فلان عن رجل من الصحابة مذكور شو نعم عن رجل من الصحابة عن امرأة من بني كذا يعني صحابية بيحوش إشكالية شكون هي واش كانت فيهم جايين الصحابة كلهم عدول كما قلنا حفظك الله كذلك من الأدب اللي استعرضتها مليح بارك الله فيكم استرشد كلمة الصحابة شوف هم العدل هم التوسط هم الاعتدال هم الإنصاف هم الدين الصحيح الحمد لله لا إكراه ولا فتنة لا غلو ولا فتنة كانت كلمة في الله صح شو معنى الصحابة رضي الله من واحد منهم لبعض الله ما نقدرش نقول في الصحابة في درجة النبي عليه الصلاة والسلام ما نقدرش نقول في درجة الإله يفسدون اعتدال هذا عدالة لا تستلزم العصمة ماشي معناتها هؤلاء معصومون لا يخطئون وكذا ماشي معناتها يرتقون إلى منازل الأنبياء لا ماشي معناتها يرتقون الحكم الذاتي إلى منازل إلى مسيرة الإله سبحانه وتعالى حسب وكذا مع الله لا نقول هذا ولا نخبو من يقول هذا لذلك حق لا يكون لغيره ولغيره حق هو حقان لا تجعل حقان حقا واحدا من غير الميزان ولا الفرقان اذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم النصارى ضلوا في عيسى عليه الصلاه والسلام مع أنهم دعوهم إلى الله دعوهم إلى توحيد الله لكنهم بدلوا وغيروا وخاصة لما جاء من يعرف بروس روس ما كانش واحد في السن الديانة النصرانية كما أن موسى في السنة وأدخل فيها من الشركيات شيء كبير المهم صار ضلوا وبعد صاروا على طائفتين مشروعتين طائفة تقول بأن عيسى ابن الله وهذا كذب وسمو مغفرة وكفر بالله العظيم وطائفة ذات ثمن قالت عيسى ابن الله تعالوا عما يقول له المكفر اشتغلوا شعبنا شخص ايضا لا تطروني كما عرف ادخلوش في الغلو الشريع لا تطروني كما عرف من اصحاب ابن مريم انما انا عبد تقول عبد الله ورسول الله شوف حد عبد الله طرش العبوديه هو عبد لله ما اعتديت لله هو عبد لله جاوز عبد الحكيم سائر العبادة ربي كرم بالنبوة وأكرم بالرسالة ولكن يقول عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم شوف يقول يكلم في موسى عليه الصلاة والسلام ما في عيسى عليه السلام مش قال اليهود سعوا إلى أن يقتلوا عيسى عليه السلام وزعموا أنه قتلوه وقتلوه وما قتلوه وقتلوه ولكن شبه له كما قال رب الله عز وجل جروا عليه تهموه بأنه ولد زنا والعياذ بالله وحده ماله نزلوه الأحكام بل نصار شريعة نصار على العكس طلعوا حتى جعل الله ولدا لبلا وجعل بعضهم جعله ولدا والعياذ بالله حط مفتاح طلع فوق هو عبد الله ورسوله مثل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله هو عبد ليس بإله وليس ولدا لبلا في نفس الوقت ليس كسائر العباد ليس كسائر البشر او بكر عنده منزله عاليه فيها هي منزله النبوه ومنزله الرساله وهذا الصحابه يكلمهم الصحابه الصحابه يجعلهم الناس كما سائر الناس يجوز من دعوه اي واحد وبالتالي فلان لم تعد الانتقاد سياسيا كما تعد اي حكم تعد فلان من محكمه عمر من محكمه من محكمه عثمان بن علي بن معاويه بن كذا رضي الله عنه من محكمه تعد الانتقاد السياسي كثيرا ابدا كلاب يدخل الجار لا يليق لانك انت تكتب بطريقه جعلت صحابتك كسائر الناس لا صحابه نعم بشر ليسوا آلهة، لكن في نفس الوقت الله كفاية البشر مش كفاية البشر، ربي فضلهم ربي كرمهم الذي يصبحون آلهة. احنا قلنا خوفوا حراء من خلاص جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لربي عز وجل خلقهم باش يصبحوا لبسوا لربي زكاهم في القرآن الكريم، لأن بسوا زكاهم في أحاديث كثيرة. قوم حذرهم الله بصحبة نبيه فهم كانوا على الهدى المستقيم، الناس لربي كرمهم يصبحون الدين بس هو أنت أصحاب أنا بشوف الأرض بس خبط ربي عز وجل بشوف الأرض وجاهد في سبيل الله وش مصنع الدين خلونا نتذكر من هاي أكبر من هاي الحمد لله ربي كرمنا بشوف الدين ربي الله. كل واحد من الناس كل واحد من الناس هو شو كلمة خلصوا خلصوا خلصوا كل شيء بس يتسموا هذا الدين في الناس ربي الله تعالى عنهم وأرضهم. إذا معنا المعنيين قلنا إحنا الأعداء الأهداف يعني العزوة، فالحق وسط بين باطلين قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم بك ما أطلت في مصر ابن مريم إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. ثم كان قضية مهمة جدا لما تكلم عن الأدب مع الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كيف واحد المرحلة يختصر في الحديث مرة ثانية لما قال الرسول أنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنت أصحابي لن يعدوا صح؟ لما كان عرض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف شوية يعطي رجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لما مات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الخلاف اشتد الخلاف بينهم في مراحل، وهذا الخلاف وصل في بعض الأحيان إلى اشتباكات الجسدية، بل وصل إلى الاقتتال وإلى إراقة الدماء، وصل من وصل بهم الأمر إلى الجهاد رضي الله عنه وأرضاه. نحن شو الموقف تاعك؟ احنا يدخلوا أهل البدع وأهل الضلال يدخلوا هنا، لا ولا لا، واحنا كامل احنا مش نخالف هذا الخلاف، هذا الخلاف هل ندخل في علاج؟ نحن ندخل مع طائفة من الطوائف وبعد نثبت طوائف أخرى، أعوذ بالله. مش تخليك ربي يشكر في القرآن، كيف كتبت بيت القرآن؟ لا هذا كسبك ولا كما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون. شوف سعيد بن جبير رحمه تعالى لما دعا الحجاج وألزمه أن يتكلم في هذه القضية، عرف كيف يخرج، عن يتكلم، قال وش رايك فيما حدث بين الصحابة؟ وش رايك عن في بلد الجهة؟ وش الطائفة؟ شكون اللي في مسؤولية؟ احتياج شكون اللي باطل؟ شكون؟ قال تلك فتنة طهر الله منها أيديكم فلنطهر منها ألسنتكم. مش عقل هذا أمر وقال الله تلك الفتنة وجه الإنسان يشهد حاجة منك ربي عز وجل عصر وطهر الفتنة اللي عليك منها تلك حاجة تخلص الإنسان تاعك حاجة تخوف لكون جدا عقل نشافش كنت خايف ما حضرش هذا ربي طهر الفتنة في الفتنة موقف واحد موقف واحد مشاهد مع الله الفتنة أحمد ربي وأمسي وحفظت من يكون الضغط متعلقة بالصحابة أو تعالى أولاد تجاوزوا القنطرة أخبار والحبيب إحنا عندها عقيدة جاذبة لأن الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عدوا وصلوا بشعرهم بيناتهم ما عرفوا تاريخ الشيعة الشيعة رحمة الله وجماعة فأهل البدع يدخلوا يدخلوا كما قال يصعدون في مياه العشرة يدخلون في الفكر يدخلوا هذا أبدال متبدل وحشد فيهم أعلم مع طائفهم على الطائف ما دخلوا هذا لا دخلوا في أحد الوحيد في التاريخ يدخل فيها هو ديتا ديتا القرآن كان الله يبارك سنة كان الله يبارك وش ديتا ديتا فينا فيه وقعت في مرحلة و المصيب فيها له أجران والمخطئ له أجر واحد وضع العظيم نعتقد أن صاحب كلهم يوقع فريق ديتا كلهم أجر واحد كان الله يبارك هل يشيها وراء ما قد يبقى كشفت كشفت في الدار بعد ما قيل عثمان هنا مش أول لما قتل الخوارج عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما خرج ما عرفنا هذا يقتل قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما قتل عثمان بن عفان كسر ذلك اليوم قتلوه ظلما وعدوانا وهو خليفة المسلمين وهو ذو المعين وهو الذي قال في النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر عثمان ما فعل بعد اليوم قتلوه كان فريق من الإسلام قتلوه ويقرأ القرآن رضي الله عنه وارضاه فزاد دمه على مثقفه على قول الله تعالى فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم. هذا عثمان بن عفان بعده اسره كان قبيله يهوديه اول شيء يسجد له معين خليفة من يخلفها؟ الخليفة التي شاءها الله دون خليفة دون هاتفة يقول له ناس أضيف قائد قوية مهمة ويشك السنة التي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام تعرف كل شيء توفي يوم الاثنين ودفن ذلك الأبيع هل استخرج مع نفسه أوصى أسلمه في الجنازة لأننا أوصى الإسراء والمصحابة صلى الله عليه وسلم فهي الزاد الشك علاش تخرج لأنه من الشر بعد الوفاة والأكل بالكوفة لم تسلم إن شاء الله بتاريخ الخليفة لأنه ما يخرجوش يخرج يوم وهم ما فيهاش خليفة ما فيهاش قائد ما فيهاش شهادة لربما وقع على الفتن في تلك الليلة مروا به عليه قضية الخليفة قضية مهمة قضية الحاكم قضية مهمة جدا للغاية قضية حساسة وكذلك مجموعة الصحابة رضي الله عنهم لما قتل عثمان أول شيء أكثر من تلك عليه الآن الآن أننا نعين خليفة كان خليفة قد يكذب من قول شخص ثاني خليفة هذا يقتل غيره يجد يفسده ويقتل عثمان وكذب يقتلهم لأن عثمان هذا عثمان شيء واحد في المعين خليفة راشد إلى أخير لابد أن نقتص من الظلم من قتلته شوف ايش اختلفوا نجد ثلاثة اختلفوا أزبار حاشاهم رضي الله اختلفوا نجد دين وشيء مصلحة المصلحة تقتضي أننا نعين الخليفة أولا ثم نبحث عن سبب القتل ثانيا أو العكس نبحث عن القتل بشكل عبوش نفتح عليهم بحكم اليك ليكونوا عبرة لغيرهم واش ما يكسرش فلا تحكم الكوفة وأن نعين الخليفة العقل اختلف شخص أي واحد بهذا وأنا أعلم ما أمر أنا جاب الحق وصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل الحق ويوصل ال وابنه متخوف من الله متخوف في مكانه كبير عليا وكذلك يكون من الأولى مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذا إحسان الفضل به جميعا والتماس الأعداد لهم جميعا والإنزال عما شرع بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ما تخرجش لعبة وزيد الآن السنة يقول لك اللي تخوف في هذا المساء تعالى حتى موش منيح تخرجوا أحمد الحكاية واش طبعا تخرج أحمد الشيء وبين اللي كنت أنت في مستوى معين وأعطيك مني الحق مع التلبي مع هؤلاء ما ليش أما عموم الناس ما تخرجش لكل هذا حتى في الوصف ربي كذا كل الله يقول له كل مجرور عظيم أنت ما تخرج من الشيء ليس ذلك الذي في شيء وللأسف اليوم بعض الكتب الدراسية بعض القرآن الدراسية كان إشارة بل كان نصوص هذه الفكرة التي وقعت ويا ليتهم تناولوها التناول الشرعي يا ليتهم تكلموا بطريقة شرعية لكن يدرسون ويغمسون في فلان وفلان وخاصة المعاوية رضي الله عنه وارضاه وهو حال المؤمنين عليه الصلاة والسلام رب العالمين يعني كان تفكيرا إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكابر وشوفوا شيخ الإسلام رحمه الله ونقبلنا على شيخ الإسلام صابوني رحمه الله إسماعيل صابوني على رحمه الله أنه كتاب عظيم جدا كتاب عقيدة خلق أصحاب الحديث يقول ويرون يقصد أهل السنة جعلت لهم منهم ويرون الكفر عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن علما لهم ونقصا فيهم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم رضي الله عنهم. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة في السنة قال ومن بعد ذلك لكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شيء من شيء معه رسول الله وسبق الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وامر باستغفارهم والتقرب بمحبتهم والتقرب اليه بمحبتهم وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما سيكون منهم وانهم سيختفون وانما فضلوا على لسان الخلق لان الخطا والعمى قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لهم رضي الله عنهم. ثم التحليل للسببين حجر الله تحليل للسببين عرفوا ان النبي عليه الصلاه والسلام وش يقول في الحديث الصحيح يقول لا تسبوا اصحابي احفظ الحديث احفظ لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد منهم ولا بصيره. فضل كبير ربي فضلهم لا تسبوا اصحابي لا سبوا الصحابه رضي الله عنهم قالوا كم واحد منهم ينجح ان يتصدق في سبيل الله بجبل احد مثل جبل احد من الذهب تصور مثل جبل احد من الذهب في النفوق في سبيل الله وبعد يجي واحد من الصحابه ينفق مدا فقط المده هذيك مدا او نفس مدا يفوت في الاجر والثواب فضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اذا لا تسبوا اصحابي هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. وشوف ابي زرعه الرازي رحمه الله تعالى واحد من كبار محدثين اهل الاسلام قال رحمه الله اذا رايت رجلا ينتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان رسول الله عليه الصلاه والسلام عندنا حق والقران حق وانما ادى الينا هذا القران والسنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القران حق والسنه حق كل مصدر القران والسنه الصحابه رضي الله عنهم اذا تتكلم الصحابه معناها تتكلم القران وتتكلم السنه وتتكلم في الدين وتقطع العلاقه بيننا وبين هذا الدين. كاين بزاف مسألة اللي جاوا على الصحابه ويقولوا لك لا ماشي تتكلم في الدين هذا الحقيقه الضوء هذا يشتغل كذا في صلب الدين في صلب الدين لما تشكك الناس الصحابه راح تشككهم في اصلاح تعبير في هذا الدليل لا لا في جانب الرساله تشكك فيها معناتها هذه الرساله ما كانش منها الرساله سالفه لتوفى العلاقة بين نور الدين، هذوما الواسطة، هذوما الجاذبيات بين نور الدين تاع الرسول هنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني احنا شوفوا كيف جمع الصحابة الذي نزل في الميزنس، يعني قدر تحسبوا الوظف الشهداء نهروا شرب بجدي وعشق دامه خاطر شخص الحجارة من السماء وحدة الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله تعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: مما يدل على أن الرافضة عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. قال رحمه الله: سئل في اليهود، شوف شوف كلام عظيم جدا. قال: سئل في اليهود من خلق اهل ملتكم؟ اليهود يروح عند اليهود المسلم، قلوا في ذلك الوقت تاع اليهود، اليهود كانوا يشتغلوا وغيروا وحاربوا وفسدوا وداروا كل شيء، منكروا كذا وكذا. لو كانت تسالهم في ذلك الوقت شكون اللي حكيكم كامل؟ واش يقول؟ قال: سئل في اليهود من خلق اهل ملتكم؟ قالوا: اصحاب موسى. موسى ولما ذلك الرافضه اصحاب موسى عليه الصلاه والسلام. وسئل في النصارى من خلق اهل ملتكم؟ فقالوا: حواري هو عيسى. ذلك الرافضه عيسى صحابه صحاب عيسى عليه الصلاه والسلام. وسئل في الرافضه ماشي من خلق، من شر اهل ملتكم؟ فقالوا: اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ذاك الهزال، ذاك الجنون، ذاك الضلال. يهود يهود من أصحاب موسى، بس الحكاية دائما كانوا كافر موسى عليه السلام، ولكن يقولوا إيه دين وبشر النصارى يقول أصحاب عيسى، إحنا هم شغل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم شغل بنا كفروهم وسلبوهم وشتموهم وانتقصوهم وطعنوا في أعراضهم وفي ديانتهم وفي أزواجهم في أخي الكريم عياذا بالله. أيهما الرافضة في مقال واحد؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أثر الله الرافضة الشيعة الرافضة. قال: لو كانوا حيوانات كانوا من الحديث. قالوا الله بحيوانات، قالوا حيوانات، هذا الشيعة فهذا مش عقول، ولا شوف الدين أحد مش تبعه، ناس داعوا كذا لهم، الله المستعان. مع أنه الحيوان، أهل الشيعة لأدب مع الصحابة، رضي الله عنهم وأرضاهم، التشبه فيهم، شو عرفنا؟ كم عرفنا اليهود؟ أن التشبه فيهم، فتشبهوا إلا الدخول بكم، إن التشبه في الكرام فلا لابد أن نقتدي بهم، لابد أن نكتفي بهم، لابد أن نتبعهم على الدين الذي كانوا عليه، لأن هذا كان الدين الصحيح. ولذلك أشار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من كان مستدًا، يعني مبتدئًا، من كان مستدًا فليستد بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الحياة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل فهم كانوا على الهدى المتقين المستقيم، اتبعوا صحابة الله، ربوا الحق القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنا به، أو ينزل القرآن، سورة الآن ينزل القرآن، كفر بك إن آمنوا نشرت الخير، بمثل ما آمنتم به، شكون؟ أنتم يا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أي واحد يجي يتبع الصحابة في الإيمان تاعهم في العقيدة تاعهم في الدين الذي كانوا عليه راح يكون على الخير وعلى الحق بإذن الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما في شقاق فسيحكيكم الله وهو سميع عليم. صدقة الله ومن أحسن الله تصدق وتحب الله. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، شكون المؤمنين وسبب الشر؟ الصحابه. ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجه ما تولى ويصبح جهنم وساءت مصيرا. خلاص تحول فينا تزكيه عظيمه. اذا احنا بعد ما حكينا الصحابه وعرفنا المنازل تاعهم وعرفنا المراتب تاعهم وتعرفنا الثروه تاعهم لابد ان نقتدي به. كيف كان يدعو الصحابه وفعلوا الصحابه وجمعان الصحابه وهذا هدي الصحابه وهذه شرف الصحابه الى اخره. ما بقاش الوضوء، ما بقاش الوضوء، الفهم تاعهم هو الفهم الصحيح، هو الفهم الرجيح. ما تقولش كما قال بعضهم، قال لك لا الصحابه كانوا يشوفون في الجهه السبيل، لا ما يعرفوش بها الصحابه الذين قال فيهم الله اكبر. قال احنا قال لك عقيده الصحابه اسلمت أسلم، ما كانش حبه خمسة مسؤولين، عقيدة الصحابة أسلم وعقيدتنا أعلم وأحكم. الله أكبر، إحنا نقول عقيدة الصحابة موضعنا أعلم وأسلم وأحكم رضي الله عنهم وأرضاهم. فتشبه جديدا تكون مثلهم، إن تشبه بالكرم فلا أستحق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ والنهوض والسحاب المسلم يقتدوا بالدليل من بعدي أبي بكر وعمر. الله أكبر، ذكر الوزيرين رضي الله عنهما وأرضاهما والخليفتين الوليد الكونين رضي الله عنهما وأرضاهما. لا تكفي بها قال الله سبحانه وتعالى شكرا بارك الله استغفر الله العظيم. لا